بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. من الملامح المهمة جدا في توبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السرعة في التوبة، ما كانوش أبدا بيتأخروا. الواحد منهم بمجرد ما بيظهر له الحق بسرعة يقوم ويتوب ويرجع ويستغفر ويندم بسرعة. علشان كده شوفوا، على قدر الإقبال على الله عز وجل بسرعة التوبة على قدر إقبال الله عز وجل عليك بالمغفرة والتوفيق. ودي نقطة مهمة جدا عايز أأكد معاكم عليها. عمرو بن أقيش نموذجكم واحد معانا النهاردة. عمرو بن أقيش رضي الله عنه صحابي كريم عمره كله في الإسلام لا يتجاوز ساعتين ومات. ساعتين اثنين بس. قد ايه؟ ساعتين اثنين. الراجل ده كان يعبد الأصنام وكان مرابيا بيتعامل بالربا، وكانت له أموال ربا في كل مكان، وكانت فيه كده حاجة منعاء عن الإسلام. الإسلام بيحرم الربا، طبعا فلوسي كلها ربا، إلا أن الله عز وجل شرح صدره للإسلام في لحظة، خد القرار أنا لازم أتوب، لازم أدخل في هذا الدين. يرجع من الشام يوصل المدينة وهو واخد قرار أنا خلاص أنا أسلمت. لا يمكن أبدا يكون كل الصحابة سبقوني ربنا سبحانه وتعالى وأنا لسه قاعد. تاب من الربا وندم على ما فعل وطلع جري. أول ما وصل المدينة سنة 3 هجرية بيسأل فين النبي وفين الصحابة، قالوا له ده طلع في غزوة أحد. طلع عمرو بن أقيش بسرعة بسرعة، وكأن ربنا سبحانه وتعالى كشف له عن القدر. فكانت أقدام عمرو بن أقيش بتسابق الريح بتسابق الزمن، ووصل لأرض أحد. وأول ما وصل لأرض أحد بدأ يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل له سعد بن معاذ: يا سعد روح لعمرو بن أقيش قل له أنت جاي ليه؟ غضبة لقومك جاي تقاتل علشان أهلك وأصحابك وأنت لسه على الكفر، أم قدمت غضبة لله ولرسوله؟ ويشاء الله، بل سبحان من أطال في عمره لهذه الثواني المعدودة علشان يقول أنا تبت ورجعت. وصل سعد بن معاذ لعمرو بن أقيش قال له: يا عمرو غضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومك؟ قال: لا والله، بل هي لله ولرسوله. ثم مات. فأشاح النبي بوجهه عنه، النبي دور وشه عنه، فقال النبي لأصحابه: أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد يسألني لما أشحت بوجهي عنه؟ قال: ولما أشحت بوجهك عنه يا رسول الله؟ قال: والله لقد رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. ما سجدش لله سجدة وعمال يتقلب في الجنة الآن. عمره في الإسلام ما فيش يعني أقل من ساعة كمان، يدوبك أسلم في المدينة قال: لا أنا لازم أتوب دلوقتي، أنا لازم أرجع لربنا دلوقتي. وبسرعة جري جري يطلع من المدينة يوصل لأحد بالعربية 10 دقائق من المدينة لأحد، من المسجد النبوي لأحد 10 دقائق بس. هم دول عمره في الإسلام، ومع ذلك النبي يقول أنا شفته بيتقلب في الجنة رغم أنه ما سجدش لله سجدة واحدة بس. وأنا عايز أسأل حضراتكم سؤال، وبخاصة شبابنا: ماذا لو تأخر ساعة؟ ماذا لو تأخر ساعة واحدة؟ ماذا لو قال في نفسه لما يجي النبي والصحابة من أحد أنا بقى أقعد معاه وأعلن توبتي وأعلن إسلامي؟ لو تأخر ساعة كان هيموت إيه؟ كافر. لو تأخر ساعة هيموت إيه؟ كافر مرابي. عمرو بن أقيش أنموذج لدرس من أهم الدروس اللي لازم ناخدها في باب التوبة. ما ينفعش تأجيل التوبة، التوبة لازم تكون بسرعة. والنموذج رقم 2 بنفس المعنى بالضبط. لرجل لا نعرفه، ليس حرا إنما عبد، عمره في الإسلام لا شيء، عبد من العبيد اللي كان قاعد في خيبر وسط اليهود، وكان كل يوم يسمع اليهود يقولوا إن اللي ظهر في المدينة ده هو النبي الحق اللي مبعوث في التوراة ومكتوب في التوراة، وكل يوم يسمع اليهود، كل يوم يسمعهم صفاته كذا، هي الصفات. طب نبعت حد يبعته حبر من الأحبار يروح يبص للنبي صلى الله عليه وسلم، هو كل الصفات اللي في التوراة هي اللي أنا شفتها قدام عيني لما شفت هذا الرجل. فظل هذا العبد كل يوم يسمع عن هذا النبي. سنة 7 من الهجرة، غزوة خيبر، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويكأن الله ساق رسوله لخيبر لإسلام هذا العبد. وصل النبي أرض خيبر، خيبر كلها حصون، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصون خيبر، وأول ما حاصر النبي هذه الحصون العبد ده كان لسه جاي من بعيد، كان طالع يرعب أغنام لواحد يهودي، فالعبد ده جاي من بعيد فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم محاصر خيبر ومحاصر اليهود. فهذا العبد سمع كثيرا عن صفات النبي من اليهود، فأول حاجة وصل لجيش المسلمين جري، جاي جري، يا جماعة أين هذا النبي الأمي المبعوث للأميين كلام التوراة؟ قالوا له هناك أهو. راح للنبي صلى الله عليه وسلم، نظر في وجهه، فقعد يراجع مع نفسه الصفات اللي سمعها من اليهود. ايوه هو الصفات، بنفس الصفات اللي انا سمعتها من اليهود. قال يا رسول الله، من اراد ان يدخل دينك ماذا يصنع؟ قال يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله ويفعل كذا وكذا وكذا. فقال يا رسول الله اقررت. بس اليهود كعادتهم في الغدر من فوق من الحصون بيضربوا سهم على النبي، السهم جه في نحر هذا العبد بعد ما قال أقررت، عمره في الإسلام كلمة واحدة أقررت، وقع الراجل مات. ونفس الكلمة اللي قالها النبي لعمرو بن قيش هي نفس الكلمة اللي قالها للنبي للعبد اللي الروايات عندنا ما قالت لناش هو اسمه ايه ولا ابن مين ولا جا منين، ما نعرفش عنه أي حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إنه الآن في الجنة يتقلب في نعيمها وما سجد لله عز وجل سجدة. سؤال، ماذا لو تأخر قليلا؟ لو النموذج ده اتأخر شوية وقال أتوب بعد سنة ولا اثنين ولا ثلاثة، وقال أدخل في الإسلام بعد سنة أو اثنين أو ثلاثة، ماذا يحدث؟ هيموت كافر. علشان كده لازم نفهم من المعاني دي ومن الدروس دي ومن القصص دي ان التوبة لابد تكون على الفور، ما ينفعش نأخر. والله يا اخوانا انا كنت ماشي في صلح بين اتنين اخوات، كنت في صلح بين اتنين اخوات، اقول لي ده يا سيدي عايزين نقرب وجهات النظر ونصالح في بينكم بين بعض حقوق مادية وحقوق معنوية، وكان في بينكم بين بعض ضرب، انتوا اذيتوا بعض في مظالم يا اولاد لازم تتصالحوا، وهم طبعا علشان يعني طب بكرة بعده يا جماعة في مظالم، ما ينفعش، لازم نسارع بالتوبة والإصلاح ورد المظالم. نأخر نأخر نأخر لحد في يوم جمعة قلت لهم بصوا بقى أنا مش همشي من هنا غير لما فلان باخدك معايا ونروح لصالح فلان، وبرضه أواجه منه وقابل منه بنفس الكلام بالظبط، بكرة بعده آخر حاجة خلاص بكرة بقى ربنا ييسر بكرة نظام علشان خلاص ما توجعش دماغي بقى. الجمعة بالليل مات واحد من الاثنين، مات. حدثوني بربكم، المظالم اللي كانت بينهم في الدنيا سامحني سامحتك خلصت، إنما المظالم دلوقتي وضعها إيه؟ المظالم دلوقتي كلها اتأجلت للحد لما نقف باب ايدين ربنا سبحانه وتعالى على القنطرة، وساعتها خلاص ما عادش حد يقول لحد سامحني، ما عادش حد هيقول لحد طب خلاص انا عفوت عنك، ما عادش الكلام ده. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا في الحديث، من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل ان يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، انما حسنات وسيئات. النموذج رقم 3، والحديث رواه أحمد في المسند بإسناد حسن لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إلى سفر، فلما كان على مشارف المدينة إذا برجل أتى على فرس له يضرب على بطنه. ها اللي جاي بيضرب على بطن الفرس ده عايز إيه؟ اجري اجري. فقال صلى الله عليه وسلم: لعل هذا الراكب يريدكم. الراجل ده شكله عايزكم. لعل هذا الراكب يريدكم. فلما دنا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين تريد؟ قال: رسول الله، أنا بدور على الذي يزعم أنه نبي. قال: لقد وفقت له. أنت رايح تدور عليه، ربنا سبحانه وتعالى جعل الأمر بين إيديك، لقد وفقت له. يا الله، شوفوا شوفوا شوفوا توفيق ربنا لينا. لو رأى منا فعلا إخلاص، هو هيفتح ليك كل الأبواب ويوفق ليك كل حاجة أنت عايزها. ده كان لسه يروح المدينة ويدور وفين النبي. لا لا لا لا، ده هو جاي جري، وجاي جري ده يدل على الحرص الشديد اللي عند الرجل ده. قال: لقد وفقت له، أنا رسول الله. قال: من بعثك؟ قال: الله. قال: فبالذي بعثك، بما أمرك الله؟ فبالذي بعثك هذا، هو ربنا أمرك بإيه؟ قال: أمرني بالصلاة والصيام والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا. فقال الرجل: أقررت يا رسول الله. أنا أقررت خلاص. فوقعت يد البعير في جحر جرذان، جحر بتاع فران. البعير بيتقدم خطوة، قامت إيد البعير نزل فين؟ نزل في الجحر ده، فمال البعير مرة واحدة، فوقع الرجل على رأسه فمات. فقال النبي للصحابة: علي بالرجل، قوموه بسرعة. قال: فنزل حذيفة وغيره من الصحابة، فجم بيقوموا الراجل، الراجل يعني وقع على رقبته اتكسرت مات. فقالوا له: يا رسول الله، مات الرجل، والنبي عطيله ظهره كده، مات الرجل يا رسول الله. فقال النبي: أليس منكم رجل رشيد يسألني لما أعرضت بوجهي عنه؟ قالوا: لي يا رسول الله. قال: والله لقد رأيت ملائكة الله تدس في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه قد جاءني جائعا. الراجل ما قعدش في بيته ياكل ويشرب، ما قعدش في الصراحة ياكل ويشرب، الراجل جاي جري وجعان وميت من الجوع. أنا عايز أوصل للحق، أنا عايز أقبل على الله، أنا عايز ربنا يعفو عني، أنا عايز ربنا يسامحني، أنا يا مغلط. جاي جري وجاي جعان، جاي جعان، جاي عمال يضرب على الفرس بتاعه علشان يلحق، وكأن ربنا كشف له على الغيب، بيقول له: خلاص انت هتموت قريب. جاي جري حريص انه يقرب من ربنا. هذا الرجل بالله عليكم هو عمل ايه في دين الله عز وجل؟ عمره في الاسلام قد ايه؟ عمل ايه علشان الملائكه تنزل من السماء تاكله، علشان الملائكه تطعمه؟ هو عمل ايه؟ لا، ده عمل كتير قوي. انتوا بتستقلوا شاب النهارده الشهوات حواليه من كل مكان، وجاي يجري يقف في الصف ويقول: يا رب انا جاي علشان ارضيك. مش قليل عند ربنا. انتوا بتستقلوا بشاب في الجامعه البنات قدامه وحواليه كل يوم فتن فتن فتن، وهو عمال يقول: يا رب انا هقف على بابك تمنعني من المعصيه ومن الشهوه. مش قليله، ده كبير قوي عند ربنا عز وجل، كبيره قوي عند ربنا عز وجل، كبيره قوي ان الشاب اللي نفسه راح للشهوات يقول: لا، انا رايح لربنا، انا رايح لربنا. علشان كده الناس دي بتتقلب في الجنه وما سجدت لله سجده. النموذج الرابع مش الصحابه، ولكن هقوله لكم برضه ياكد لنا نفس المعنى ونختم بيه. قاتل المائة نفس، علشان اللي يقول ده ممكن يكون يعني الناس دي ما عملش ذنوب، ما عملش معاصي، انما انا عندي ذنوب كتير وعندي معاصي كتير. قاتل 100 نفس، قتل 100 نفس، قتل 100 نفس، وراح للعالم قال له: انا اغنى لي توبه، هعمل ازاي ربنا يقبله؟ فقال له: من يغلق باب التوبه في وجهك؟ طبعا تقبل. ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله، اعبد الله معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالتفت الرجل بقلبه فمات. معلش خلوني الآن، أنا بكلم أبو يوسف أهو، أنا قتل 100 نفس وأبو يوسف هو العالم، وأنا بقول له أنا لي توبة، قال له بس سيب الأرض دي وروح على الأرض دي. أنا التفت بقلبي، ده معناه أن جسمي اتحرك، إنما أنا من قلبي من جوه خد قرار إيه؟ التوبة، قلبي خلاص أنا هتوب أنا هرجع. فالتفت الرجل بقلبه فمات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب والشيطان بينهما. ملائكة الرحمة تقول لقد أقبل على الله بقلبه، الملائكة بتاعت الحسنات مش لاقية له عمل، فبتقول له ده جاي مقبل على الله بإيه؟ بقلبه. والملائكة التانية تقول لا احنا نقبضه، ما والله ما أطاع الله عز وجل طرفة عين. والشيطان يقول أنا أولى به اليوم، ما عصاني طرفة عين. وفي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى يوحي للملائكة قيسوا ما بين الأرضين، نواميس الكون بتتغير، نواميس الكون بتتغير. أوحى الله لهذه الأرض أن تقاربي ولهذه الأرض أن تباعدي، فقبضته ملائكة الرحمة، قاتل 100 نفس دلوقتي فين؟ في الجنة بينعم. طب على الأربع مواقف اللي أنا ذكرتهم النهاردة، ماذا لو في الأربع مواقف تأخر صاحب الموقف ساعة؟ ماذا لو تأخر قليلا؟ يبقى الوضع إيه؟ يبقى الوضع يبقى شكله إزاي؟ يا جماعة بعد إذنكم محدش يخرج من المسجد النهاردة غير بعد ما بيجدد العهد مع الله ويجدد التوبة مع الله ويقول له أنا غلطت سامحني يا رب. ومن أقبل على الله عز وجل بقلبه تائبا منيبا تكون النتيجة يقبل الله عز وجل عليه بمغفرته ورحمته وكرمه وجوده وعفوه سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.